بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل بداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 170 من هذه الموسوعة، وهو المجلس الرابع 94 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة الكريمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، وما الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في غزوة أحداث السنة الثامنة من الهجرة، ووصلنا فيها إلى غزوة الطائف، واليوم إن شاء الله عز وجل مع الصفحة رقم 102 من المجلد السابع من هذه الموسوعة الطيبة النافعة بإذن الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلا سند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعاته القيمة النافعة بإذن الله عز وجل بداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل قال ذكر قدوم مالك بن عوف النصري على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لوفد هوازن وسألهم عن مالك بن عوف ما فعل، فقال هو بالطائف مع ثقيف، فقال صلى الله عليه وسلم أخبروه أنه إن أتاني مسلما رددت إلي أهله وماله وأعطيته 100 من الإبل، فلما بلغ ذلك مالكا انسل من ثقيف حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة أو بمكة، فأسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه، فرد عليه أهله وماله وأعطاه 100 من الإبل. فقال مالك بن عوف رضي الله تعالى عنه ما إن رأيت ولا سمعت مثله في الناس كلهم بمثل محمد صلى الله وسلامه عليه، أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدى اجتدي، ومتى تشاء يخبرك عما في غدي، وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهند، فكأنه ليس على أشباله وسط الهباءة خادر في مرصد صلوات رب السلام عليه. قال واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه وتلك القبائل ثمالة وسلمة وفهم، فكان يقاتل بهم ثقيفا لا يخرج لهم سرج إلا غار عليه حتى ضيق عليهم رضي الله تعالى عنهم. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا الجرير بن حازم حدثنا الحسن حدثنا عمرو حدثنا عمرو بن تغريب رضي الله تعالى عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومن آخرين فكأنهم عتبوا عليه، فقال إن أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم وأكل قوما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى. ومنهم عمرو بن تغلب قال عمرو فما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعام رضي الله تعالى عنه. زاد بعاصم عن جرير سمعت حسن حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سب فقسمه وذكر الحديث. وفي رواية البخاري رحمه الله عز وجل قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال أو قال بشيء فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغ أن الذين ترك عاتبوا فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد وذكر مثله سواء تفرد به الإمام البخاري رحمه الله عز وجل. وقد ذكر ابن هشام رحمه الله عز وجل أن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال فيما كان من أمر الأنصار وتأخرهم عن الغنيمة رضوان الله تعالى عليهم زادت هموم فماء العين منحدر سحا إذا حفلته عبرة دارر وجدا بشماء إذا شما بهك وجدا بشماء إذ شماء بهكنة هيفا لا دنن فيها ولا قور دعنك شماء إذ كانت مودتها نزرا وشر وصال الواصل النازر وأت الرسول فكل يا خير مؤتمن للمؤمنين إذا ما عدد البشر صلاة رب السلام عليه على ما تدعى سليم وهي نازحة قدام قوم هم آووهم على قدام قوم هم آووا وهم نصروا سماهم أنصارا بنصرهم دين الهدى وعوان الحرب وتستعر رضي الله تعالى عنهم وسارعوا في سبيل الله واعترفوا للنائبات وما خانوا وما ضجروا والناس قلب علينا فيك ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا وزروا نجالد الناس لا نبقي على أحد ولا نضيع ما توحي به السور ولا تهر جنات الحرب نادينا ونحن حين تلظى نارها السعر رضي الله تعالى عنهم كما رددنا ببدر دون ما طلبوا أهل النفاق وفينا ينزل الظفر ونحن جندك يوم النعف من أحد إذا حزبت بطرا أحزابها مضر فما ونينا وما خبنا وما خبروا منا عثارا وكل الناس قد عاثروا رضوان الله تعالى عليهم. قال رحمه الله عز وجل: اعتراض بعض الجهلة من أهل الشقاق والنفاق على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في القسمة العادلة بالاتفاق. قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: لما قسم النبي صلوات ربي وسلامه عليه قسمة حنين قال رجل من الأنصار ما أراد بها وجه الله قال: فأتيت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فأخبرته فتغير وجهه ثم قال رحمة الله على موسى: قد وذهب أكثر من ذلك من هذا فصبر. ورواه مسلم من حديث الأعمش. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: لما كان يوم حنين أثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا أعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطاه عينة مثل ذلك وأعطى ناسا فقال رجل: ما أريد بهذه القسمة وجه الله. فقلت: لا أخبرن رسول النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحم الله موسى: قد وذهب أكثر من هذا فصبر. وقال: وهكذا رواه من حديث منصور بن المعتمر به وفي رواية البخاري. فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته فقال: من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. رحم الله موسى: قد وذهب أكثر من هذا فصبر. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل: حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن حارث ابن نوفل قال: خرجت أنا وتليد بن كلاب الليثي حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو يطوف بالبيت معلقا نعله بيده. فقلنا له: هل حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلمه التميمي يوم حنين؟ قال: نعم، جاء رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة فوقف عليه وهو يعطي الناس، فقال له: يا محمد، قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، فكيف رأيت؟ قال: لم أرك عدلت. قال: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك، إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ألا نقتله؟ فقال: لا، دعوه، فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجون منه كما يخرج السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يوجد شيء، ثم في الفوق فلا يوجد شيء سبق الفرس والدم. وقال الليث بن سعد رحمه الله تعالى: عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أتى رجل بالجعرانة النبي صلى الله عليه وسلم منصرفة ومن حنين، وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها ويعطي الناس، فقال يا محمد اعدل، قال ويلك ومن يعدل إذ لم أكن أعدل، فقال لقد خبت وخسرت إذ لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا رسول الله فأقتل هذا المنافق، فقال معاذ الله أن يتحدث الناس وأني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. رواه مسلم عن محمد بن رمح عن أنس، وقال أحمد حدثنا أبو عامر حدثنا قرة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم مغانم حنين إذ قام إليه رجل فقال أعدل، فقال لقد شقيت إن لم أعدل. رواه البخاري عن مسلم بن إبراهيم عن قرة بن خالد السدوسي به، وفي الصحيحين من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما إذا أتاه ذو الخويصر رجل من بني تميم، فقال يا رسول الله اعدل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذ لم أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إذا لي فيه فأضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن لا أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قدده فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرس والدم. آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة ومثل البضعة تدردر ويخرج على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قاتلهم وأنا معه، وأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حين نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت. ورواه مسلم أيضا من حديث القاسم بن الفضل عن أبي نضرة عن أبي سعيد به نحوه، قال رحمه الله عز وجل ذكر مجيء أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة إليه وهو الجارانة واسمها الشيماء رضي الله تعالى عنها. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل وحدثنا يعني بني سعد بن بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم هوازن ان قدرتم على بجاد وهو رجل من بني بكر من بني سعد بن بكر فلا يكفلتنكم مكان قد احدث حدثا، فلما ظفر به المسلمون ساقوا اهله وساقوا معه الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى اخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعه، قال فعنفوا عليها في السوق فقالت تعلموا والله إني لأخت صاحبكم من الرضاعة، فلم يصدقوها حتى أتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق فحدثني يزيد بن عبيد السعدي وهو أبو وجزة قال فلما أنتهى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أختك من الرضاعة، قالت وما علامة ذلك؟ قال عضة عضتنيها في ظهري وأنا متوركتك. قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة فبسط لها رداءه صلوات ربي وسلامه عليه، فأجلس عليه وخيرها وقال إن أحببت فعندي محبة مكرمة، وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك فعلت. قالت بل تمتعني وتردني إلى قومي. قال فمتعها صلوات ربي وسلامه عليه وردها إلى قومها، فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غلاما يقال له مكحول وجارية، فزوجت أحدهما الآخر فلم يزل فيهم من نسلهما بقية. ورواه البيهقي رحمه الله عز وجل، وروى البيهقي من حديث الحكم بن عبد الملك عن قتادة قال لما كان يوم فتح هوازن جاءت جارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا أختك أنا شيماء بنت الحارث، فقال لا إن تكون صادقة فإن بك أثر لا يبلى. قال فكشفت عن عضديها فقال نعم يا رسول فقالت نعم يا رسول الله وأنت صغير فعضدتني صلوات رب السلام عليه هذه العضة. قال فبسط لها رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه ثم قال سلي تعطى واشفعيت شفعي رضي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي انبانا ابو نصر بن قتاده انبانا ابو عمرو اسماعيل بن نجيد السلمي حدثنا ابو مسلم حدثنا ابو عاصم حدثنا جعفر بن يحيى بن ثوبان اخبرني عمي عمارة بن ثوبان ان ابا الطفيل اخبره وقال كنت غلاما احمل عظم البعير ورايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة. قال فجاءته امرأة فبسط لها رداءه صلوات ربي وسلامه عليه. فقلت من هذه؟ قالوا امه التي ارضعته. هذا حديث غريب ولعله يريد اخته. وقد كانت تحضن مع امها حليمة السعدية، وان كان محفوظا فقد عمرت حليمة دهرا. فإن من وقت أرضعت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقت الجعران أزيد من 60 سنة، وأقل ما كان عمرها حين أرضعته صلوات ربي وسلامه عليه 30 سنة، ثم الله أعلم بما عاشت بعد ذلك. قال رحمه الله عز وجل: وقد ورد حديث مرسل فيه أن أبويه من الرضاعة قدم عليه، والله أعلم بصحته. قال أبو داود في المراسيل: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو بن حارث ان عمرو بن ان عمر بن السائب حدثه انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما، فجاءه ابوه من الرضاعه فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم اقبلت امه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الاخر فجلست عليه، ثم جاءه اخوه من الرضاعه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه صلوات ربي وسلامه عليه. وقد تقدم ان هوازن بكامله متواليه برضاعته من بني سعد بن بكر، وهم شرذمات من هوازن. فقال خطيبهم زهير بن صوراد: يا رسول الله، إنما في الحظائر أمهاتك وخالاتك وحواضنك، فامن علينا من الله عليك. وقال فيما قال: أمن على نسوة قد كنت ترضعها، إذا فوك يملأ من محضها درر. أمن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك يملأها من محضها درر. أمن على نسوة قد كنت ترضعها وإذ يزينك ما تأتي وما تذر. فكان هذا سبب اعتاقهم عن بكرة أبيهم، فعادت فواضله صلوات ربي وسلامه عليه عليهم قديما وحديثا خصوصا وعموما. وقد ذكر الأوقدي عن إبراهيم بن محمد بن شرحبيل عن أبيه قال: كان المضير بن الحارث بن كلدة من أحلم الناس، فكان يقول: الحمد لله الذي من علينا بالإسلام، ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم نمت على ما مات عليه الآباء وقتل عليه الإخوة وبنو العم. ثم ذكر عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأنه خرج مع قومه من قريش إلى حنين وهم على دينهم بعد. وقال: ونحن نريد إن كانت دائرة على محمد أن نعين عليه، فلم يمكننا ذلك. فلما صار بالجعرانة: فوالله إني لعلى ما أنا عليه إن شعرت إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنضير؟ قلت: لبيك. قال: هذا خير مما أردت يوم حنين مما حال الله بينك وبينه. قال: فأقبلت إليه سريعا، فقال: قد آن لك أن تبصر ما كنت فيه توضعه. قلت: قد أرى أنه لو كان مع الله غيره لقد أغنى شيئا، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم زده ثباتا. قال: نضير، فوالذي بعثه بالحق لكأن قلبي حجر ثباتا في الدين وتبصرة للحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداه. قال رحمه الله عز وجل: عمرة الجعران في ذي القعدة. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا بهز بن عبد الصمد المعنى قال: حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: قلت: كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حجة واحدة واعتمر 4 مرار، عمرته زمن الحديبية، وعمرته ذي القعدة من المدينة، وعمرته من الجعران في ذي القعدة، وحيث قسم غنيمة حنين، وعمرته في حج مع حجته. ورواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي من طرق عن همام بن يحيى وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الامام احمد: حدثنا ابو النضر حدثنا داود عن العطار عن عمرو بن اكرم عن عمرو عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر، عمرة الحديبية، عمرة القضاء، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي ما حجت صلوات ربي وسلامه عليه. ورواه أبو داود الترمذي وابن ماجه من حديث داود عبد الرحمن مع عطار المكي عن عمرو بن دينار وربيه وحسنه الترمذي. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن زكريا، حدثنا ابن أبي زيد، حدثنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 عمر، كل ذلك في ذي القعدة يلبي حتى يستلم الحجر. وقال غريب من هذا الوجه: هذه 3 عمر التي وقعن في ذي القعدة ما عدا عمرته ما حجت، فإنها وقعت في ذي الحجة مع الحج مع الحجات، وإن أراد ابتداءنا الإحرام بهن في ذي القعدة فلعله لم يرد عمرة الحديبية لأنه صد عنها ولم يفعلها. والله تعالى أنا قلت. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عز وجل: وقد كان نافع ومولاه ابن عمر رضي الله تعالى عنهم ينكران أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكران أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة بالكلية، وذلك فيما قاله البخاري رحمه الله. حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، إنه كان علي اعتكاف يوما في الجاهلية فأمره أن يفي به. قال: وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة. قال: فمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على السبي. قال: اذهب فأرسل الجاريتين. قال نافع رحمه الله عز قال نافع وقال نافع ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة. وقال نافع لا إله إلا الله وقال نافع من الجعران وقال نافع ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، ولو اعتمر لم يخف على عبد الله. وقد رواه مسلم من حديث أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما به. ورواه مسلم من أيضا عن أحمد بن عبدة الضبي عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال: ذكر عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهم عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، فقال: لم يعتمر منها. وهذا غريب جدا عن ابن عمر وعن مولاه نافع في إنكارهما عمرة الجعرانة، وقد أطبق النقل ممن عداهما على رواية ذلك من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد، وذكر ذلك أصحاب المغازي والسير كلهم. قال رحمه الله عز وجل: وهذا أيضا كما ثبت في الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أنكرت على ابن عمر قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو شاهد، وما اعتمر في رجب قط. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير، حدثنا الأعمش عن مجاهد قال: سألت عروة بن الزبير رحمه الله عن ابن سأل عروة بن الزبير ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: في رجب. فسمعتنا عائشة فسألها ابن الزبير وأخبرها بقول ابن عمر، فقالت: يرحم الله عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وقد شهد، وما اعتمر قط إلا في ذي القعدة. وأخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله من حديث جرير بن منصور من حديث جرير عن منصور عن مجاهدين به نحوه، ورواه أبو داود والنسائي أيضا من حديث زهير عن أبي إسحاق عن مجاهد سئل عن ابن عمر كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرتين. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 سوى التي قرناها بحجة الوداع. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا منصور عن من مفضل عن منصور عن مجاهد قال: دخلت مع عروة بن الزبير المسجد، فإذا ابن عمر مستند إلى حجرة أم عائشة رضي الله تعالى عنها وأناس يصلون الضحى، فقال عروة: أبا عبد الرحمن، ما هذه الصلاة؟ قال: بدعة. فقال له عروة: أبا عبد الرحمن، كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 4. فقال: 4، إحداهن في رجب. فقال: وسمعنا استنان عائشة في الحجرة. فقال: لا عروة، إن أبا عبد الرحمن يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4، إحداهن في رجب. فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو معه، وما اعتمر في رجب من قط. وهكذا رواه الترمذي عن احمد بن منيع عن الحسن بن موسى عن شيبان عن منصور به، وقال: هذا حسن صحيح غريب. وقال الإمام أحمد رحمه الله: هذا حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني مزاحم ابن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله ابن عبد الله عن مخرش كعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا حين أمسى معتمرا، فدخل مكة ليلا يقضي عمرته، ثم خرج من تحت ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت حتى إذا زالت الشمس خرج من الجعرانة في بطن سارف حتى جامع الطريق طريق المدينة بسارف. قال مخرش: فلذلك خفيت عمرته على كثير من الناس. ورواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد عن ابن جرج كذلك، وهو من أفراده رحمه الله عز وجل. والمقصود أن عمرة الجعرانة ثابتة بالنقل الصحيح الذي لا يمكن منعه ولا دفعه، ومن نفاه لا حجة معه في مقابلة من أثبتها، والله أعلم. ثم هم كالمجمعين على أنها كانت في ذي القعدة بعد غزوة الطائف وقسمة غنم حنين. ومما رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله عز وجل في معجمه الكبير قائلا: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن حسن الأسدي، حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف نزل الجعرانة فقسم بها الغنائم، ثم اعتمر منها، وذلك لليلتين بقيتا من شوال، فقال: فإنه غريب جدا. وفي إسناده نظر، والله تعالى أعلم. قال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل، حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء بن صفوان بن يعلى بن أمية، أخبره أن يعلى كان يقول: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. قال: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل به صلوات ربي وسلامه عليه، معه في ناس من أصحابه، إذ جاءه عربي عليه جبة متضمخ بطيف، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فأشار عمر بن الخطاب إلى يعلى بيده أن تعالى، فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا من النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه صلوات ربي وسلامه، فقال: أين الذي يسألني عن العمرة؟ أنف. فالتمس الرجل فأتي به، فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. وراه مسلم من حديث ابن جريج، وأخبره من وجه آخر عن عطاء كلاهما عن صفوان بن يعلى عن أبيه به. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سامة، حدث أخبرنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة، ودخل في العمرة من كدى. وقال أبو داود: حدثنا موسى أبو سلمة، حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت 3 ومشوا 4، وجعل أرديتهم تحت أباطهم، ثم كتفوها على عواتقهم اللصرة. تفرد به أبو داود، ورواه ابن أيضا ابن ماجه من حديث ابن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مختصرا. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، حدثني حسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن معاوية أخبره قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، أو قال: رأيته يقصر عنه بمشقص عند المروة. وقد أخرجه في الصحيحين من حديث ابن جريج، ورواه مسلم أيضا من حديث سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن معاوية عن ابن عباس عن معاوية عن ابن مع... عن معاوية رضي الله تعالى عنه به. ورواه أبو داود والنسائي أيضا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه به. ثم قال رحمه الله تعالى: قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا عمرو بن محمد الناقد، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عن معاوية قال: قصرت عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة. وقال رحمه الله عز وجل: والمقصود هذا أن هذا إنما يتوجه أن يكون في عمرة الجعرانة، وذلك أن عمرة الحديبية لم يدخل صلوات ربي وسلامه عليه إلى مكة فيها، بل صد عنها كما تقدم بيانه. أما عمرة القضاء فلم يكن أبو سفيان أسلم، ولم يبقى بمكة من أهلها أحد حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل خرجوا منها وتغيبوا عنها مدة مقامه صلوات ربي وسلامه عليه بها تلك الثلاثة أيام. تلك الثلاثة أيام عمرته التي كانت مع حجته لم يتحلل منها بالاتفاق، فتعين أن هذا التقصير الذي تعاطاه معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما من رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند المروة لم يكن، إنما كان في عمرة الجعرانة كما قلنا. الله تعالى أعلم. قال محمد بن إسحاق: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الجعرانة معتمرا، وأمر ببقايا الفيئه، فحبس بمجنة بناحية الظهراء مر الظهران. وقلت وظهر، والله أعلم، أن صلى الله عليه وسلم إنما استبقى بعض المغنم لتألف به من يلقاه من الأعراب فيما بقي من مكة فيما بين مكة والمدينة. قال ابن إسحاق: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرته انصرف راجعا إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه، استخلف عتاب بن أسيد على مكة، وخلف معه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يفقه الناس في الدين ويعلمهم القرآن. وذكر موسى بن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف معاذ رضي الله تعالى عنه مع عتاب رضي الله تعالى عنه بمكة قبل خروجه إلى هوازن، ثم خلفهما بها حين رجع إلى المدينة. وقال ابن هشام: وبلغني عن زيد بن أسلم أنه قال: لما استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة رزقه كل يوم درهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقام فخطب الناس، فقال أيها الناس فقال أيها الناس أجاع الله كبد أجاع الله كبد من جاع على درهم، فقد رزقني رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما كل يوم، فليست بي حاجة إلى أحد. وقال ابن إسحاق: كانت عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، وقدم المدينة في بقية ذي القعدة أو في أول ذي الحجة. قال ابن هشام: قادما لست بقينا من ذي القعدة فيما ذكره عمرو فيما قال أبو عمر المدينة رحمه الله عز وجل. قال ابن إسحاق: حج الناس ذلك العام على ما كانت العرب تحج عليه، وحج بالمسلمين تلك السنة عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه، وفي هي سنة ثمان، وقام أهل الطائف على شركهم ممتنعين في طائفهم ما بين ذي القعدة إلى رمضان من سنة 90. والحمد لله رب العالمين. نقف على قصة إسلام كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خير صلى الله عليه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.